يحدثنيه بمثل حديث صاحبه فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو خريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وفي حديث وكيع كبير أو كثير. سبق الكلام على هذا وأن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما تفقها هو الحق أنه لا ينبغي أن يوصي بالثلث وإن كان جائزا بل ينبغي أن يوصي بأقل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الثلث كثير. وذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه اختار أن يوصي بالخمس وعليه اعتماد الفقهاء رحمهم الله وقال الأفضل أن يوصي بالخمس. نعم عندما أسئلة. نعم أسمع أحد يسأل. إيش أسمع أحد يسأل؟ ما سمعت. نزلت بعد هذا الحديث يا شيخ لأن قلت بعد الروايات هل أتصدق بمالي كله؟ فقال لا فكأن ما كان يعرف الناس. يا شك أنه بعد هذا الحديث بعد آية المواريث لأن سعد حاجة الرسول بمكة في حجة الوداع والرسول قال لعمر لما سألوا عن كلامه قال ألم تكفك آية الصيف. ما في إشكال. كيف يقسمون المال في هذا الوقت؟ كيف يقسم؟ ويريد أن يقسمه صدقة. يريد أن يقسمه صدقة لا على الورثة على أنه لا ينبغي أن يقسم الإنسان ماله على الورثة كما يفعله بعض الناس لأنه لا يدري هل يموتون قبله أو يموت قبله ولا يدري هل تتغير الحال أو لا تتغير ولا يدري ربما هو في نفسه يحتاج المال في المستقبل. فمن الخطأ والتسرع ولا أستطيع أن أقول السفه أيضا أن يقسم الإنسان ماله بين ورثته لأنه لا يدري والأولى أن يحتفظ بماله كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في العمرة قال أمسكوا عليكم أموالكم. نعم شيخ بارك الله فيكم. إذا لم يترك وصية هذا الميت وله مال ومع القول بوجوب الوصية لذوي القربى من غير الوارثين نعم فهل يكون لهم في المال حق؟ من؟ لا لا لا يكون إلا إذا وصي لهم ولا يجب على الورث عن وقت وفقد كل الإثم يعني يأثم الميت حينه فقط بالوجوب يأثم لكن ليس هذا دينا لشخص معين حتى نقول يتعب من المتنى أولاد سعد ثلاثة نقول هنا إيش؟ أولاد سعد أولاد ثلاثة لا أولاد أظنهم 11 حين موت أولاد مذكورين في الحديث ما حضروا القصة أولاد مذكورين في الحديث حتى لا مقول. نعم في الحاشية يقول تعالى محمد وعلى كل حال ما هو في لازم التعليق. أحسن الله إليك. ما وجه هذا البؤس الذي وصف به سعد بن خولة؟ إيش؟ ما وجه هذا البؤس الذي وصف به سعد بن خولة؟ إي البؤس يعني الرق له ولهذا قال رثى له أن مات بمكة يعني رق له أن مات بمكة وهو لا يريد ذلك. من ثلاثة ولا أكثر؟ أنت يا خالد. ما أدري والله. الأسئلة ثلاثة ولا أكثر؟ إن فتح الباب ما عاد قضينا ولا محدد انت على الفجر الأول محدد ثلاثة خلاص مقرر ثلاثة نمشي عليه. باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل صح صحيح انتظرك يا شيخ. اقول وقوفك صحيح. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. حوله فهل يكفر عنه ظاهرها أن الوصية واجب وأنه أي أباه لم يقم بهذا، فهل يكفر عنه أن يوصي عنه أن تصدق عنه؟ قال نعم. فهذا يدل على شيئين: الأول أن أداء الواجب عن الميت وإن لم يوصي به ينفعه، والوجه الثاني أن الصدقة عن الميت تنفعه. ولكن هل هذا من المشروع المطلوب بمعنى أن نقول للناس تصدقوا عن أمواتكم؟ لا، هذا ليس من المطلوب. بل الذي ينبغي لنا بالنسبة للأموات أن نحث الناس على الدعاء لهم، لأن هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يذكر العمل، لا صدقة ولا صياما ولا حجا، مع أن الحديث في سياق ما ينفع من العمل. فإن قال قائل: إذا علمنا أن الرجل الذي مات له مال لكنه لا يزكي متهاون بالزكاة، فهل يجزي أن تدفع الزكاة عنه بعد الموت؟ الصواب أنه لا يجزي، وأنه لا ينفعه، لأنه ترك عمدا بلا عذر. لكن هل يلزمنا إذا قلنا إنه لا يجزي هل يلزمنا أن نخرج الزكاة؟ الجواب نعم، يلزمنا، لأنها حق المساكين، لا لأنها تنفعه. وهذا هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، قال: إن الذي ندين الله به والذي جلت عليه الأدلة أنه لا ينفع الميت ما يؤدى عنه من الواجب بعد موته إذا كان قد فرط فيه. كيف نذهب لنؤدي الواجب عنه وهو نفسه ولم يؤدي الواجب عن نفسه؟ متهاون. وهذا يعني لو بث في الناس لكان فيه خير كثير، لأنه يؤدي إلى أن الناس إيش يقومون بالواجب. أما إذا كان يعرف أنه إذا مات تؤدى الزكاة من ماله فهو سيتهاون ويقول: إذا لم أخرج أنا أخرج الورثة. لكن الذي ندين الله به ما قال ابن القيم رحمه الله أنه إذا ترك الزكاة تهاونا فإنه يعاقب عليها يوم القيامة، ولا تنفعه إذا أخرجها أهله أو ورثته، لكن يجب أن يخرجوها لأنها تعلق بها حق آخر وهم أهل الزكاة. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تك وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال نعم. افتلتت نفسها يعني ماتت بغتة. وفي هذا الحديث دليل على العمل بالظن، لأن الابن يقول أظنها مع أنها قد تكون تصدق وقد لا تصدق، لكن العمل بالظن جائز إذا دلت عليه القرآن. وفيه أيضا أن الصدقة على الميت تنفع وهو كذلك. وقوله رضي الله عنه: فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال نعم، يدل على أن المتصدق عن الميت له أجر، لكن ليس له أجر الصدقة بل أجر الإحسان والبر، لأن الصدقة أجرها قد تبرع به هذا المتصدق، تبرع به الميت، ولكن له أجر الإحسان والبر لأنه أحسن إليه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا. وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق حا. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد. وأما شعيب وجعفر في حديثهما فلها أجر وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بش. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. وحينئذ تتعارض الروايتان فنحتاج إلى مرجح إلا ممكن الجمع، لأن هناك فرقا بين فلي أجر وفلها أجر، ويمكن الجمع بينهما بأن يقال إن لي أجر يعني أجر الإحسان، ولها أجر يعني أجر الصدق. هذا ممكن، ولكن يشكل علينا أن الحديث مخرجه واحد والقصة واحدة، وهو إما أنه قال أفلي أجر أو قال أفلها أجر. ولو كان حديث القصة مختلفة والسياق مختلف لأمكن الجمع الذي ذكرته، لكن إذا كان الحديث مخرجه واحد والقصة واحدة فيبعد أن الرجل يقول أفلي أجر أفلها أجر. ولو أراد ذلك لقال أفلها أجر ثم قال ولي أجر يا رسول الله أيضا. ولذلك يحتاج إلى هذا الحديث إلى تحرير، فيرجع إلى كتب الحديث ماذا قالوا. كان مسلم رحمه الله أشار إلى هذا الاختلاف، لكن ينظر من يحقق هذا. نعم طيب، ومتى تأتي به؟ بارك الله فيك. وأيضا سنوفى دينا إن شاء الله غدا عند بعض الناس. نعم فهبوا. نعم. قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. نعم. هل هذا من ضمن الوصية أو لا؟ فيما سبق ما كان الناس يقسمون المواريث كما نفعل. الناس ما يحضر الآن لقسمة المواريث ما يحضر أحد، لكن فيما سبق والله أعلم أن أكثر أموالهم مواشي وإبل، فيخرجون يقسمونها. فإذا حضر هؤلاء فينبغي أن تجبر قلوبهم بشيء يعطون إياه، لا ما هي وصية. هذه يخاطب بها الورثة الذين يقسمون الميراث. نعم. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا قد يشكل على بعض الناس من حيث التركيب اللغوي. قولوا إلا من ثلاثة أي إلا من ثلاثة أعمال، والمشتهر عند الناس إلا من ثلاثة، لكن هذا لفظ مسلم. إلا من ثلاثة أي من ثلاثة أعمال، ثم قال إلا من صدقة. هذا بدل بإعادة الحرف بإعادة العامل، بدل من قوله إلا من ثلاثة بإعادة العامل وهو إلا من. ولذلك لو حذفت إلا من وقال إلا من ثلاثة صدقة جارية استقام الكلام، فهو بدل أو عطف بيان بإعادة العامل، وحينئذ لا يبقى أشكال الحديث. صدقة جارية من يخرجها؟ الميت. الصدقة الجارية من أوسعها وأعمها وأنفعها وأفضلها بناء المساجد، فإنها صدقة جارية. المسجد تقام فيه الصلوات وقراءة القرآن ودروس العلم، ويؤوي الفقراء في الحر والبرد وفيه مصالح كثيرة ليلا ونهارا، ثم هو أدوب من غيره. صدقة من جارها الماء يحفر الإنسان عينا يشرب منها الناس، هذه صدقة من جارها. صدقة من جارها أربطة مساكن لطلاب العلم، صدقة جارية كتب علم. ضد ذلك الصدقة غير الجارية، مثل أن يجد الإنسان فقيرا فيسلمه دراهم أو يشتري له ثوبا، هذه غير جارية لأنها تهلك في حينها. أو علم ينتفع به، علم ينتفع به، لأن العلوم ثلاث أقسام: علم نافع، علم ضار، علم لا خير فيه، لا نافع ولا ضار. والذي يجي على الإنسان بعد موته هو العلم النافع، سواء كان من العلوم الشرعية أو من مساند العلوم الشرعية كعلوم عربية. أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يشمل الذكر والأنثى، يدعو له أي للميت. وفي هذا إشارة إلى أن دعاء الإنسان لأبيه وأمه بعد موتهما من علامة الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي لوالديه جعله صالحا، فمن علامة الصلاح أن يدعو الإنسان لوالديه بعد موتهما. أيهما أنفع هذه الثلاث؟ العلم، العلم والله أنفعه، لأن العلم ينتفع به الإنسان الذي يتعلمه، العلم فيه حفظ الشريعة، العلم فيه نفع الخلق عموما، العلم أشمل وأعم، لأنه يتعلم من علمك الموجود في حياتك والموجود بعد وفاتك. ولهذا الآن نحن نعلم أن من الناس في عهد أبي هريرة رضي الله عنه من كانت عندهم أموال عظيمة وتصدقوا بصدقات عظيمة، ولكن هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر أبي هريرة؟ لا. عجيب. لا. لا. وكذلك أيضا في زمن الإمام الأئمة رحمهم الله خلفاء يتصدقون ويبذلون ويبنون، ولكن أين هي الآن؟ ذهبت. لكن بقيت علوم الأئمة، وكذلك من بعدهم من العلماء البارزين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والغزالي والنووي وغيرهم، كلهم نفعوا الأمة. وهذا من أكبر ما يحفز الإنسان على طلب العلم النافع، يبتغي بذلك وجه الله. وأيضا من أشد ما يجعل الإنسان يسعى بكل ما يستطيع على نشر العلم في كل وسيلة، حتى في المجالس الخاصة يمكن للإنسان الموفق أن ينشر علمه. ولقد أوصاني رجل من عامة الناس، قال لي يا بني احرص على نشر العلم حتى في المجالس، مجالس القهوة أو الغداء أو ما أشبه ذلك، احرص عليه، لا تترك مجلسا واحدا إلا وأهديت إلى الجالسين ولو مسألة واحدة. أوصاني بذلك وأنا أوصيكم بذلك لأنه وصية نافعة. لكن قد يقول الإنسان أستثقل أن أبدأ الناس بالعلم، وأقول يا فلان اقرأ الكتاب فلان مثلا، أو اقرأ القرآن ثم أفسره، قد أستثقل هذا أو يستثقله الجالس. نقول الناس أنواع، من الناس من إذا قال للقارئ اقرأ ثم فسر من يكون الناس ممنونين بذلك مسرورين به، ولولا هيبته لقالوا له يا فلان اقرأ لنا آية فسرها، فهذا لا بأس أن يقول يا فلان اقرأ آية ثم يفسرها، لأن هذا ألذ على الناس من الماء البارد، أليس كذلك؟ ومن الناس من يكون بالعكس يستثقله الجالسون لو قال اقرأ أو ما أشبه ذلك. لكن هذا النوع الثاني يمكن أن يدخل إلى الناس بطريقة غير مملة وغير ثقيلة، بأن يورد هو مسائل، يقول ما تقولون في كذا وكذا، ثم يبدأ الناس يتحدثون معه ويتجاوبون معه، فإن هذا من بركة العلم. وفي قوله ولد صالح الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يؤدب أولاده على الصلاح حتى ينتفع بهم في الدنيا والآخرة، لأنه إذا كانوا صلحا نفعوه في الدنيا والآخرة. وسل من يربي أولاده على الصلاح ومن أهملهم، كيف يكون الأول وكيف يكون الثاني؟ الثاني يتعب ولا ينال مقصوده من أولاده، والأول يستريح. وما أحسن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وخص الصلاة لأن الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأنها عمود الدين، ولأن من أقامها أقام دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الشاهد من هذا قوله: صدقة جارية يثبتها الإنسان قبل أن يموت. نعم. شيخ حسن الله إليك، العلم الذي ينتفع به لا يخلو من أحوال، إما أن ينفع الناس مثلا بتدريسه أو ينفعهم بتأليفه أو بالتدريس والتأليف. إذا كان الإنسان لا يتمكن من الجمع بينهما، فأيهما أنفع، التدريس أو التأليف؟ لا، أنا أرى أن يجمع بينهما. ليش إذا مثلا ما تمكن كيف ما يتمكن؟ كان يؤلف لو فرغ، لو تفرغ للتأليف. لو تفرغ للتأليف؟ نعم، ستكون مؤلفات كثيرة. كم يؤلف؟ حسب ما يؤتي الله عز وجل من القوة والنشاط. ما يخالف، قدرها أنت على أدنى شيء أو أعلى شيء. يؤلف مثلا 500 ورقة. 500 ورقة قليلة. قليل؟ قليل، 500 ورقة في العمر. 5000 في العمر يعني؟ لا بالسنة. بالسنة؟ إيه. تختلف هذه حسب ما يؤتي الله عز وجل من الناس. كل الناس بحسب، لكن قدر أدنى شيء أو أعلى شيء. يعني أنا قد ما أظهر المشكلة عليك، قدرنا 500 ورقة. هذا إذا تفرغ تفرغ كامل. نقول بدل 500 ورقة 250 ورقة، خل نصف للتعليم ونصف للتأليف. لماذا؟ لأن التعليم في الواقع هو الذي يفتح العلم للناس. طالب العلم مهما بلغ في الاجتهاد وفي الذكاء لا يمكن أن يكون كالذي يدرس على معلم أبدا، مهما كان، إلا إنسان يجهد نفسه ليل ونهار فهذا يدرك، لكن بعد مدة طويلة ثم إنه يكون عليه خلل كثير، كما نشاهد الآن أن الإنسان اللي يأخذ العلم عن كتب سيتعب كثيرا في تحصيل العلم، وأيضا يكون عليه خلل كثير فيفوت هذا بالنسبة للمسلمين عموما. لكن التأليف يبقى أكثر، ولكن هل إذا بقي هل ينتفع به؟ هذا يعني يتوقف على قبول الناس المؤلفات، لأن من الناس من يؤلف وتجد له أسلوب جيد ولكن ما يقبل الناس عليه. فأرى أن الإنسان يجمع بين التأليف والتعليم، بين التأليف والتعليم. أما نظرنا إلى التعليم والتأليف من حيث هو فالتأليف أبقى. نعم. تحقيق إيش؟ تحقيق المخطوط والطاعة. لا، هذا مو من التأليف، لا، هذا من التعاون على البر والتقوى وليس بتأليف. ما أدى شيئا حتى يقال ألف. قد لا ينتفع بهذا المخطوط إلا بعد. ما يخالف، لكن هل يقال ألف؟ يقال ألف. وقال هذا أعان على نفع المسلمين بهذا الكتاب، فله فضل على المؤلف وله فضل على الناس. نعم. ما وجه الفرق بين قول شيء جاهل؟ الفرق بين قول شيء جاهل وسنة، وعندنا السنة. نعم، السنة مطلوبة من كل إنسان أن يفعله، وشرع للناس عموما، والجائز ما أذن فيه لبعض الناس، لكن ومن كان مثله. ولهذا هل نقول إن الإنسان ينبغي له إذا كان إماما أن يختم بقوله الله أحد؟ إذا ما وصل، لكن لو فعل قل ما ننهى. وكذلك في التلبية، بعض الصحابة يزيد التلبية عن تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا نقول إنها سنة، ولكن نقول إنها جائزة. هذا في أحسن الله إليك بحث الأخ، عندك بحث وبحث العالي، نبي بحثك أنت الأول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. هذا أحسن الله إليكم، بالنسبة للكتب في صحيح مسلم، نعم، أقول بالنسبة للكتب في صحيح مسلم، ذكر الشيخ مشهور سلمان في كتابه الإمام مسلم ومنهجه في كتابه أن الظاهر أن الكتب من وضع الإمام مسلم، ولم يجزم بذلك، وقال إن الظاهر إنها الظاهر ولم يجزم بذلك، ولم يعني رأيت أكثر من متخصص في علوم الحديث ما يرى أن العلماء يجزمون بهذا، لكن يقول الظاهر أن الكتب من صنيع الإمام مسلم، بدليل أن ابن منجويا وهو متوفى عام 428 من المتقدمين كان يحيل على الكتب، يقول كتاب الهبة، كتاب الجنائز، كتاب الصلاة، كتاب، وهو متوفى في عام 428، ويقول لو كان من عمل المتأخرين ما تمكن من إحالة إليه، بالإضافة إلى أنهم يقولون أن النسخ القديمة لصحيح مسلم توجد فيها كتب دون الأبواب. نعم، هذا الذي يعني استطعت الوصول إليه في، يعني معناها الآن الكتب من من وضع مسلم، من وضع مسلم، والأبواب الأبواب من وضع من بعده، الأبواب كما قال النووي رحمه الله، لأن النووي رحمه الله ذكر كلاما في مقدمته قال: ثم إن مسلم رحمه الله رتب كتابه على أبواب، فهو مبوب في الحقيقة، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لئلا يزداد بها حجم في كتابي أو لغير ذلك. قلت له النووي: وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد، إما لقصوره في عبارة الترجمة، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك، وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها، والله أعلم. ولهذا تراجم القرطبي في المفهم تختلف عن تراجم النووي في كتابه، وكذلك ابن المنذر تختلف تراجمه عما في الاثنين. من شهادة العلماء. أي نعم. وأما الكتاب فهم على كلامهم أنه من صنيع مسلم. بارك الله فيك. وأما كتاب البحث الأخ أبي الحسن فهو يا شيخ بحث كبير. كثير. وخلاصته. خلاصته قلت لخصه، قال إني عرضت على الشيخ إنه طلب إني أعطيك إياه بحالك. إيه أبي يكرم. نقرأ. كم صفحة؟ خمس. خمس صفحات. لا طويل. وش الخلاصة؟ ماذا كان؟ قال بهذا الطول لأن اللفظ الذي ساقه مسلم رحمه الله تحتاج إلى مثل هذا، أنا ما ذكرت فيه شيء إلا مقارنة لفظ مسلم بلفظ غيره. نعم. فالسياق الذي ساقه مسلم يخالف ما ساقه غيره بكثير، وفيه مسائل مهمة تعلق لو اطلعتم عليه كلكم فيه رأي آخر. لكن رواية البخاري وغيره هل قال لها أجر أو لي أجر؟ لها أجر. لها أجر. إذا كان كذلك تحمل لي أجر على الشذوذ، ويبقى هل له أجر أو لا، يؤخذ من القواعد العامة في الشريعة أن له أجر الإحسان كما قررناه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الوصية في باب الوقف: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها،